على معنيين: أحدهما العدل الإلهي شرعيا وقدريا، العدل الإلهي شرعيا وقدريا، وهذا هو المراد في الدنيا، وهذا هو المراد في الدنيا. والآخر ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحفها يوم القيامة، ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحفها يوم القيامة، وهذا هو الميزان الكائن في الآخرة، وهذا هو الميزان الكائن في الآخرة، وهو الذي أراده المصنف، لأن السؤال المذكور تابع لما قبله من متعلقات الإيمان باليوم الآخر، فيصير سؤاله متعلقا بميزان الآخرة، مما تبين فيه موازين الأعمال وعمالها وصحفها. وذكر المصنف رحمه الله آيات في ذلك، منها قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، وقوله تعالى ومن خفت موازينه، وقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهؤلاء الآيات ذكرهن المصنف أدلة على الميزان من الكتاب، وليس في واحد منها ذكر الميزان، وإنما ذكر فيها تارة مجموعا مثل الموازين، وذكر تارة مصدرا مثل الوزن، ولم يقع ذكر الميزان مفردا على هذا المعنى في القرآن، ولم يقع ذكر الميزان مفردا على هذا المعنى في القرآن. وقد اختلف أهل العلم في آلة الوزن التي تكون في الآخرة، هل هي واحدة أم أكثر؟ فالآيات المتقدمة ونضع الموازين وقوله ومن خفت موازينه تدل على أن تلك الآلة تجيء مجموعة وليست مفردة، ووقع التصريح بإفرادها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فذكره مفردا. والراجح أن الميزان واحد، وأن الجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، وأن الجمع باعتبار تعدد الموزون فيه. والمسؤول عنه ثانيا وهو قوله وكيف صفة الوزن، سؤال عما يحدث حينئذ عند نصب الميزان وإرادة وزن ما يوزن فيه، لا سؤالا عن كيفية الميزان نفسه، لا سؤالا عن كيفية الميزان نفسه. فكيفية الميزان من الأمور المغيبة، فكيفية الميزان من الأمور المغيبة، فهي خبر عنا من جنس المغيبات المجهولة، خبر مخفي عنا من جنس المغيبات المجهولة، ذكره ابن تيمية الحفيد. وإنما ذكر المصنف فيما ذكر صفة الوزن وهي القسط كما صرح به في الآية، والمراد بذلك إقامته على الوجه السوي الذي لا ظلم فيه، والمراد بذلك إقامته على الوجه السوي الذي لا ظلم فيه، بالترجيح بين حسنات العبد وسيئاته، بالترجيح بين حسنات العبد وسيئاته ثقلا وخفة، ثقلا وخفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث. لما ذكر المصنف ما ذكر من أدلة الميزان من القرآن، أتبعها بالسؤال عن ذلك من السنة لما تقدم من أنها وحي كالقرآن، فقال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ ثم أجاب عنه فقال: فيه أحاديث كثيرة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر طرفا منها فقال: منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان. وحديث البطاقة حديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لقب بحديث البطاقة لذكر البطاقة فيه، فإن ذلك الرجل جعلت له بطاقة من عمله فيها لا إله إلا الله. وأفرد هذا الحديث بجزء الحافظ حمزة الكناني بجزء اسمه جزء البطاقة، ذكر فيه طرقه في هذا الحديث. والمقصود بالسجل الديوان من الصحف، الديوان من الصحف، فهو عدد كثير من الصحف، أثقل وزنا وأعظم عددا في العرف الجاري من البطاقة، في العرف الجاري من البطاقة. فالسجل ديوان له صحف كثيرة، وجرت العادة أن هذه الصحف التي تجمع في سجل هو ديوان تكون أثقل من بطاقة. وفي الحديث أن البطاقة رجحت بتلك السجلات، فتطايرت السجلات وثقلت البطاقة لأن فيها كلمة الشهادة. ومنها قوله في حديث ابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. وفيه قوله: لهما في الميزان أثقل من أحد، أي في الحديث المذكور لما ذكرت دقة ساقي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لهما في الميزان أثقل من أحد، يعني الجبل المعروف. ثم ذكر الحديث الثالث وهو في الصحيحين، وفيه: إنه لا يأتي الرجل السمين، الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أنه يكون في الناس من يعظم جرمه ويثقل وزنه لعظمة بدنه وسمنه، ومع ذلك يخف وزنه فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات الميزان. وهذه الأحاديث فيها تارة التصريح بوزن الصحف، فيها تارة التصريح بوزن الصحف، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيها تارة التصريح بوزن العامل، التصريح بوزن العامل كما في حديث ابن مسعود والحديث بعده. وفي الحديث مما لم يذكره المصنف ما جاء فيه وزن العمل، ما جاء فيه وزن العمل، وهو حديث أبي هريرة المتقدم، وفيه ثقيلتان في الميزان. فالموزون وقع ذكره في القرآن مجملا، وقع بيانه في السنة مفصلا. فالموزون وقع ذكره في القرآن مجملا، ووقع ذكره في السنة مفصلا. فدلت السنة أن الذي يوزن ثلاثة، فدلت السنة أن الذي يوزن ثلاثة: الأول العمل، الأول العمل، والثاني العامل، والثاني العامل، والثالث الصحف التي أثبت فيها عمل العامل، يعني صحف العمل، يعني صحف العمل. فأصح أقوال أهل العلم فيما يوزن أن الوزن يكون على هذه الثلاثة، يكون على العمل والعامل وصحيفة عمله، يكون على العمل والعامل وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. فالوزن يكون على هذه الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ ولم يفصح عن حقيقة الصراط، والمقطوع به أنه يريد صراطا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأنه ذكر هذا السؤال في متعلقات الإيمان باليوم الآخر. والصراط شرعا له معنيان، والصراط شرعا له معنيان: أحدهما الإسلام، أحدهما الإسلام، وهو المراد في الدنيا، وهو المراد في الدنيا، والآخر جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، ومتنها ظهرها، ومتنها ظهرها، وهذا هو المراد في الآخرة، وهذا هو المراد في الآخرة. فالمقصود من هذين المعنيين عند المصنف هو الثاني، فالمقصود من هذين المعنيين عند المصنف هو الثاني. فكأن السؤال: ما دليل الصراط الأخروي أو الذي يكون في الآخرة من الكتاب؟ ثم ذكر المصنف ما ذكر من الآيات القرآنية، وفيها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والضمير في قوله واردها أي النار، والمراد به الوفود عليها، الوفود عليها لإرادة المرور على الصراط، لإرادة المرور على الصراط. فإن الناس يفدون على النار فيستقبلونها بوجوههم، وتكون بينهم وبين الجنة. وقد نصب على متنها أي ظهرها جسر هو الصراط المستقيم، فيريد الناس أن يعبروا إلى الجنة بالمرور على هذا الجسر. ثم يتجلى الله سبحانه وتعالى للخلق حينئذ فيرونه، ثم يقال لهم: ليتبع كل أحد ما كان يعبده. فيتبع الكافرون ما كانوا يعبدون، فتطرحهم في نار جهنم فينصرفون من الموقف ولا يبقى فيه سوى المؤمنين والمنافقين، ثم يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته، ثم يؤمرون بالسجود له. فأما المؤمنون فإنهم يسجدون لله عز وجل، وأما المنافقون فإن ظهورهم تكون طبقا أي قائمة لا يستطيعون السجود. ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله عز وجل للمؤمنين أنوارا فيهتدون بها للوصول إلى الصراط، فيعرفون موضعه الذي يعبر منه على نار جهنم. وأما المنافقون فإنهم لا نور لهم فلا يهتدون إلى الصراط، فيطرحون في نار جهنم. والمرور على الصراط مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والمرور على الصراط مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فالذين يعبرون على الصراط من مجموع الناس الذين يكونون في الموقف هم المؤمنون فقط، وأما غيرهم فمنهم من يذهب ابتداء وهم الكفار فيطرحون في النار، ومنهم من يذهب انتهاء بعد إلقاء الظلمة على الخلق وهم المنافقون فلا يهتدون إلى الصراط الموصل للجنة. وهذا معنى الآية الثانية التي ذكرها المصنف: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي فيدلهم إلى موضع الصراط على متن جهنم. ثبت كل هذا في أحاديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة، لها شوكة عقيفة، تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. يسحب سحبا. أحسن الله إليكم. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. لما ذكر المصنف ما ذكره من صفة الصراط في آيات القرآن أتبعه بسؤال آخر يتعلق بدليله وصفته من السنة، فقال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ أي ما دليل الصراط وما صفته من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، ثم ساق حديثا واحدا منها وهو في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، أي على متن جهنم، فهو منصوب على ظهرها، والتثنية باعتبار طرفيه، في ابتدائه وانتهائه، ثم قيل له صلى الله عليه وسلم: وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. والمدحضة الزلق فلا تثبت عليه قدم، ولذلك قال مزلة، أي تزل الأقدام عنه، فلا تثبت. ثم قال عليه خطاطيف وكلاليب. والخطاطيف والكلاليب آلات معقوفة رؤوسها، والخطاطيف والكلاليب آلات معقوفة رؤوسها، أي متنية رؤوسها. والفرق بينها في فعلها، فإن الخطاف يمتد ويرسل، وأما الكلوب فإنه لا يمد ولا يرسل، وإنما يعلق فيعلق فيه من يعلق، والخطاطيف تلقى إلقاء وترمى رميا، هي بمنزلة سنارة السمك التي يصاد بها، فإنها تكون ملقاة إلقاء مرمية رميا. وأما الكلوب فإنه يعلق فيعلق فيه ما يمر به. ثم قال وحسكة مفلطحة، أي شوكة مفلطحة الشكل منضغطة، لها شوكة عقيثاء، أي معقوفة الرأس، قال تكون بنجد يقال لها السعدان، وهي شوكة معروفة. ثم ذكر أحوال مرور المؤمنين عليها، فقال المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالركاب، وهذه مراتب المرور عليها للمؤمنين. ففي الحديث التصريح بذلك، فلفظه في مسلم يمر المؤمنون عليها، وهذا دليل صريح في اختصاص المرور على الصراط بالمؤمنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الخلق في مرورهم على الصراط، وأن منهم من يعبر كالبرق فيكون سريعا جدا، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كأجاويد الخيل أي أقواها وأفضلها، ومنهم من يكون كالركاب، والركاب هي الإبل المعدة للركوب، المستعملة للسفر والرحلة، ثم بين أن الناس حينئذ يكونون على ثلاث أحوال، الحال الأولى ما ذكره بقوله فناج مسلم، أي لا يمسه شيء. والحال الثانية ما ذكره بقوله وناج مخدوش، أي يصيبه شيء يؤثر فيه ولكنه ينجو، والخدش هو إيش؟ الجرح، لا تقل البسيط، اللطيف، الجرح اللطيف. البسيط معناه المبسوط، هذا البسيط معناه الواسع، وأما بمعنى القليل هذا ليس من العربية الفصيحة، وإنما المقصود بالخدش هو الجرح اللطيف. والحال الثالثة ما ذكره بقوله ومكدوس في نار جهنم، أي مدفوع في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، أي لا يكاد ينقل قدميه على الصراط إلا بمشقة، فهو ثقيل المشي، ومرورهم على هذه الأحوال المذكورة في الحديث، وأن منهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كالريح، ومنهم من هو كأجاويد الخيل، ومنهم كالركاب، ومنهم من يسحب سحبا، هو على قدر ما لهم من الأعمال، فمن كثر عمله وحسن قوي قطعه الصراط، ومن قل عمله وساء منهما ساء ثقل مشيه عليه، وأشار إلى هذا المعنى المذكور فيما سبق المصنف رحمه الله في سلم الوصول، فقال: وينصب الجسر بلا امتراء، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. ثم أورد رحمه الله حديثا آخر عند مسلم في صحيحه موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، أي أنه يكون على هذه الحال في دقته وحدته، فهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. وأشار إلى معناه أبو محمد الهروي في تاج العقائد فقال: ويضرب الصراط في وجه سقر، ويضرب الصراط في وجه سقر في حدة السيف ودقة الشعر، في حدة السيف ودقة الشعر. وقول الصحابي بلغني يشبه أن يكون مرسلا، أي كأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الصحابة مقبولة، ومراسيل الصحابة مقبولة. ولا يصح أن يقال في مثل هذا إنه مما أخذه من أهل الكتاب، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم يعرف بالنقل عن أهل الكتاب، فمثله مما يقال إن له حكم الرفع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي إذ هو غيب مخفي، لكن الشأن في ثبوته عن أبي سعيد الخدري، والأشبه أن القائل ليس أبا سعيد، أن القائل ليس أبا سعيد الخدري بل هو سعيد بن أبي هلال، بل هو سعيد بن أبي هلال أحد رواته. فمن تتبع طرق الحديث عرف أن أحد رواته في مسلم وهو شيخه عيسى بن حماد أخطأ فيه، فجعله من كلام أبي سعيد الخدري، وهو كلام بعض من دونه، وهو في الأظهر سعيد بن أبي هلال أحد رواته. ومما يقوي ذلك أن الصحابة يقل فيهم استعمال هذا التركيب بلغني، فهذا يدل على أنه من كلام غير صحابي. وقد وقع التصريح بأنه سعيد بن أبي هلال في كتاب الإيمان لابن منده، في كتاب الإيمان لابن منده، وفي جزء الليث بن سعد من رواية يحيى بن بكير، وفي جزء الليث بن سعد من رواية يحيى بن بكير. فالأشبه أنه غلط من بعض الرواة في صحيح مسلم بجعله من كلام أبي سعيد الخدري. ومثل هذا يقع في الصحيح أنه يغلط بعض الرواة في بعض الألفاظ، فالصحة المحكوم بها للصحيحين أو أحدهما لا يراد أن كل لفظ فيهما يكون صحيحا، بل قد تكون فيهما ألفاظ وقعت على وجه الغلط، ينبه إليها من ينبه إليها من أهل المعرفة بالحديث، ويقف عليها من تتبع طرقه، وهذا لا يقدح في صحة الكتاب وعلوه وسمو شرفه. وذهب البيهقي في شعب الإيمان إلى تضعيف هذا الحديث بأنه لا يعرف شيء منه في الأحاديث الثابتة، بأنه لا يعرف شيء منه في الأحاديث الثابتة الصحيحة أي أنه لم يقع في شيء من الأحاديث الكثيرة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط أنه وصفه بكونه بهذه الحدة والدقة. وفيما قاله نظر فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصراط على جهنم مثل حدة السيف، الصراط على جهنم مثل حدة السيف. رواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك واللفظ له، واسناده صحيح ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع فوصف الصراط في حدته أنه مثل السيف حفظ فيه الأثر الوارد عن ابن مسعود، ومثله لا يقال من قبل الرأي. أما ما جاء في دقته أنه أدق من الشعر فلم يثبت فيها شيء من المرفوع ولا من كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضى بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ وأطلق فلم يبين القصاص المراد، وإن كان يعرف من سياقه السؤال في متعلقات الإيمان باليوم الآخر أنه يريد السؤال عن قصاص خاص، وهو القصاص الكائن في الآخرة، وكان الأولى أن يقيده به. وقد بوب البخاري رحمه الله لأجل هذا فقال: باب القصاص يوم القيامة، باب القصاص يوم القيامة، لأن الدنيا يكون فيها قصاص أيضا، والقصاص الذي يذكر في الإيمان باليوم الآخر هو القصاص الذي يكون يوم القيامة. والقصاص يوم القيامة شرعا هو أداء حقوق الخلق بعضهم إلى بعض، والفصل بينهم ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. وفيه التصريح بالقصاص، وهو واقع بين أنواع الخلائق كلها ففي حديث أبي هريرة في الصحيح: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي يقتص للشاة التي لا قرن لها من الشاة التي لها قرن وذكر المصنف جملة من الآيات الدالة على القصاص يوم القيامة. فالآية الأولى قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفيها الإشارة إلى القصاص، لأن الله أخبر أنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة له أو عليه، فيستوفي المرء ما له من الحق ويستوفى منه ما عليه من الحق، فيستوفي العبد ما له من الحق ويستوفى منه ما عليه من الحق ولو كان مقدار ذرة وهي النملة الصغيرة. ومثله قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فالقضاء إشارة إلى الفصل بين الخلائق، فالقضاء إشارة إلى الفصل بين الخلائق، ومن الفصل بينهم وقوع القصاص، ومن الفصل بينهم وقوع القصاص، إذ يكون لهذا حق على ذاك ويكون لذاك حق على هذا، فلا يتم الفصل بينهم إلا بحصول القصاص بينهم. فالقصاص مذكور في الخبر عن القضاء، فالقصاص مذكور في الخبر عن القضاء بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كلها في الصحيح، وغيرها كثير. لما ذكر المصنف ما سلف من دليل القصاص في القرآن أتبعه بسؤال يتم به ذكر الأدلة، فقال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ وتقدم أنه يريد القصاص الكائن يوم القيامة، ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، ثم ذكر جملة منها، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، رواه البخاري ومسلم، أي أن أول ما يكون فيه الفصل بين الناس هو الفصل في حقوق الدماء بين القاتل والمقتول. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، أي ليطلب منه أن يجعله في إيش؟ في حل، في حل، أي في إباحة وإبراء ذمة، أي في حل وإباحة ذمة، وأي في حل وإبراء، في إباحة وإبراء ذمة، وهذا هو المراد بالتحلل، أي أن يجعله في براءة من ذمته ويسامحه على ما وقع منه. ومن الشائع في كلام الناس قولهم عند ما يموت أحد إيش؟ يقولون: حللوه، أبيحوه، يعني اجعلوه في حل وبرئوا ذمته. هذا مشروع ولا غير مشروع؟ اللي يقول مشروع يأتي بالدليل، واللي يقول غير مشروع يأتي بالدليل. غير مشروع، ما الدليل؟ طيب إذا بيتحلل منه قبل في الدنيا ما يتحلل؟ هو يتحلل قبل يتحلل منه، يعني في الدنيا غير مشروع، ما الدليل؟ طيب هو الحديث أمر أنه يطلب منه الحل الآن، لكن هذا مات مثلا وعليه حقوق لأناس، فبعض محبيه يقول، أو للتأكيد على العفو عنه يقول: أبيحوه، حللوه، ونحو ذلك. غير مشروع، والدليل؟ يقول عبد الله، يقول: التحلل هذا من الإحسان للخلق، فكأنه إذا لم يمكنه أن يتحلل حينئذ وتركه طلب من غيره. والجواب أن هذا جائز، وهو من الإحسان إلى الخلق. وفي صحيح البخاري في آخر كتاب الإيمان من حديث جرير بن عبد الله أنه لما مات المغيرة بن شعبة خطب الناس فقال: إن صاحبكم كان يحب العفو فاستعفوه، يعني أن أميركم كان المغيرة أمير كان يحب العفو فطلب منهم أن يعفو عنه، فهذا أصل ما درج عليه الناس في ذلك، وهو دليل خاص يدل على أن هذا جائز، بل قد يكون مأمورا به لأجل الإحسان إليه، والأدلة العامة تدل على ذلك. ثم قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أي إذا لم يستنفذ حقه في الدنيا فإنه يستوفيه في الآخرة على هذا النحو، فيؤخذ من حسنات ذلك وتجعل لصاحب الحق، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فجعلت عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة، وهذه القنطرة تكون بعد الصراط، والقنطرة البناء المرتفع، والقنطرة البناء المرتفع بمنزلة جسور المشاة التي ترونها على الطرق، بمنزلة جسور المشاة التي ترونها على الطرق، فمثل هذا يسمى قنطرة، فمثل هذا يسمى قنطرة. ولذلك تجدون في الكتب القديمة في الأدب والتاريخ يقولون القناطر التي تنصب على الأنهار، يعني تكون جسورا صغيرة ولا تسمى جسرا لصغرها، وتكون مرتفعة عادة، فالقنطرة هي بناء مرتفع بين الجنة والنار. وذكر بعض أهل العلم كالقرطبي في التذكرة أنه صراط آخر، أنه صراط آخر وفيه نظر، فالأشبه أن هذه القنطرة تكون بعد اجتياز المؤمنين الصراط فيفضون إليها. قال: حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أي أن هذه القنطرة يجتمع فيها المؤمنين للاقتصاص بينهم، للاقتصاص بينهم. والأحاديث المذكورة كلها في الصحيحين وتبين أن القصاص نوعان، وتبين أن القصاص في الآخرة نوعان، أحدهما قصاص عام، قصاص عام يكون بين الخلائق كلهم، يكون بين الخلائق كلهم حتى البهائم، حتى البهائم، فيقتص لبعضها من بعض، كما في حديث أبي هريرة: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والآخر قصاص خاص، وهو الذي يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراط، وهو الذي يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراط فيقتص لبعضهم من بعض. وبين هذين النوعين خمسة فروق، وبين هذين النوعين خمسة فروق. الفرق الأول أن القصاص العام قد يعقبه دخول النار، أن القصاص العام قد يعقبه دخول النار لكافر أو مسلم مستحق دخولها، لكافر أو مسلم مستحق دخولها. أما الثاني فلا يعقبه إلا دخول إيش؟ الجنة، فلا يعقبه إلا دخول الجنة. والفرق الثاني أن الأول قبل الصراط، أن الأول، أن القصاص الأول وهو العام قبل الصراط، وأما الثاني وهو القصاص الخاص فيكون بعد الصراط، فيكون بعد الصراط. والفرق الثالث أن الأول للخلق كلهم، أن الأول للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، عاقلهم وبهيمهم، عاقلهم وبهيمهم، وأما الثاني فيختص بالمؤمنين فقط، وأما الثاني فيختص بالمؤمنين فقط. والفرق الرابع أن الأول أداء للحقوق واستخلاص لها، أن الأول أداء للحقوق واستخلاص لها، والثاني تهذيب وتنقية، والثاني تهذيب وتنقية. فالأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. فالأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. والفرق الخامس أن الأول في أرض الحساب، أن الأول في موقف الحساب، أن الأول في موقف الحساب، وأما الثاني فإنه قبل الوصول إلى دار الجزاء بعد الفراغ من الحساب، وأما الثاني فإنه قبل الوصول إلى دار الجزاء بعد الفراغ من الحساب. والفرق السادس أيضا، صار ستة فروق، والفرق السادس أن القصاص الأول قد يكون لأهله حسنات وسيئات، وقد لا يكون لهم إلا سيئات فقط. أن القصاص الأول قد يكون لأهله حسنات وسيئات، وقد يكون لهم سيئات فقط. وأما القصاص الثاني فإن كل أهله لهم حسنات، كل أهله لهم حسنات. ففي القصاص الأول يكون مثلا الكفار، والكفار يريدون الآخرة ولا حسنة لهم لأنهم يجزون بها في الدنيا، وكذلك تكون فيه البهائم وهي لا حسنة لها ولا سيئة. واضح؟ يعني البهائم لها حسنات؟ الجواب لا حسنات لها. لها سيئات؟ ما الجواب؟ لا سيئة لها، لأن الحسنة والسيئة تتعلق بخطاب الأمر والنهي. واضح؟ طيب ليش يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ يكون ذلك لإظهار عدل الله عز وجل، يكون ذلك لإظهار عدل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الحوض من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر من متعلقات الإيمان باليوم الآخر، فقال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ وأطلق اسم الحوض دون تعيين بالمراد به، وكأن ذلك يؤخذ من كونه ساقه في الإيمان باليوم الآخر، فيفيد ذلك إرادة حوض مخصوص، إرادة حوض مخصوص، وهو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة. ولو قيده المصنف بذلك لكان أولى، كان يقول: ما دليل حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل ذلك في سلم الوصول فقال: وحوض خير الخلق حق وبه، وحوض خير الخلق حق وبه، يشرب في الأخرى جميع حزبه، يشرب في الأخرى جميع حزبه. وقال في الجوهرة: وحوض أحمد قد أعطاه خالقه، وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد، غوثا لأمته في الحشر إذ ترد. والحوض المذكور هو شرعا مجمع عظيم للماء، مجمع عظيم للماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة ترد عليه أمته، ترد عليه أمته. ثم أجاب عن السؤال المذكور فقال: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. ودلالة الآية المذكورة مع ما لحقها من تمام السورة على إثبات الحوض هو أن الحوض يمد من الكوثر الذي هو نهر في الجنة، أن الحوض يمد أي يجعل ماؤه من الكوثر وهو نهر في الجنة، فيشخب ماؤه من ميزابين، فيشخب ماؤه من ميزابين، والشخب هو الماء المندفع بشدة لانحباس مخرجه، الماء المندفع بشدة لانحباس مخرجه، والميزاب آلة معروفة ينجمع فيها الماء، والميزاب آلة معروفة ينجمع فيها الماء، توضع في أعالي البيوت عادة لينزل منها الماء الساقط على سقفه فيذهب إلى خارج السقف ويصب في أرض فضاء أو شارع ونحو ذلك، فإذا نصب الحوض جعل عليه ميزابان يعني آلتان بهذه الصورة، يشخبان أي يصبان بماء مندفع شديد لانحباسهما، ويكون هذا الماء من نهر الكوثر، ويكون هذا الماء من نهر الكوثر، فالحوض يدل عليه الكوثر بهذه الدلالة، فالحوض يدل عليه الكوثر بهذه الدلالة، وأن هذا النهر منه ما يصب في الحوض، منه ما يصب فيه الحوض، وقد جعل المصنف هذه الآية دليلا على الحوض متبعا البخاري، فإن البخاري قال باب في الحوض، باب في الحوض، وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولا يريد البخاري أن الكوثر هو الحوض، وإنما يريد أن ماء الحوض يكون مأخوذا من ماء الكوثر، وإنما يريد البخاري أن ماء الحوض مأخوذ من ماء الكوثر، فلأجل ما بينهما من التلازم ذكر البخاري وتبعه المصنف هذه الآية من سورة الكوثر دليلا على إثبات الحوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال ما دليله وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. لما ذكر المصنف السؤال المتقدم المتعلق بدليل الحوض من القرآن أتبعه بسؤال آخر يتعلق بدليله من السنة، فقال: ما دليله وصفته من السنة؟ وأجاب عنه فقال: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، أي أن الأحاديث المروية فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفردها جماعة بالتصنيف، من أقدمهم الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي، فله كتاب حافل في ذكر أحاديث الحوض والكوثر، فأحاديث الحوض أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشهر ما يذكر في أمثلة المتواتر، أن من أمثلة المتواتر الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بيتان مشهوران في أمثلة الحديث المتواتر. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. كلكم حافظينه؟ ليش ما تكتبون؟ اكتبوه. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. من قائل هذين البيتين؟ قائلها هو التاودي بن سودة المري المغربي شارح البخاري في كتابه زاد المجد الساري، وهذان البيتان مشهوران عندنا في المشرق، وقد حفظتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال قال بعضهم، ولا يعرف المشارقة قائلها إذ لم أجده في كتبهم، وإنما وجدته في بعض كتب المغاربة كنظم المتناثر، ذكر أنها للتاودي، ثم طبع شرح التاودي على البخاري وهي في الجزء الأول منه. التاودي بن سودة المري أنشد هذين البيتين في المتواتر. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تلك الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم المتقدم بين أيديكم إلى الحوض. فالفرط السابق المتقدم، فالفرط السابق المتقدم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني فرط لكم، يعني متقدم عليكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ثم ذكر المصنف حديثا آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. والكيزان جمع كوز، جمع كوز، والكوز آنية لها عروة تكون واسعة الفم، آنية لها عروة تكون واسعة الفم، يجعل فيها الماء ويصب منها، يجعل فيها الماء ويصب منها، وهي معروفة إلى اليوم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكيزانه كنجوم السماء وصف يشمل أمرين، وصف يشمل أمرين، أحدهما كثرة عددها، كثرة عددها، والآخر قوة ضيائها وتوهجها، قوة ضيائها وتوهجها. فكيزانه كثيرة وهي مضيئة متوهجة يستدل عليها بتلك الأضواء. ثم قال: من شرب منه فلا يظمأ أبدا، لأن من يشرب منه ينتهي إلى الجنة، ومن دخل الجنة لا يظمأ أبدا. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه، يعني جنبتاه، يعني جنبتاه، جانبه هذا وجانبه هذا، قال: قباب اللؤلؤ المجوف. والقباب جمع قبة، فعليه قباب من اللؤلؤ بمنزلة الخيام، لكنها من اللؤلؤ المجوف، وهو ما له خلاء في جوفه، ما له خلاء في جوفه، أي فراغ في جوفه. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وتقدم أن دلالة الكوثر على الحوض تدل عليه بدلالة التلازم بينهما، فإن ماء الحوض مأخوذ من ماء الكوثر، فهو يفيض إلى الحوض بالميزابين الممدودين من نهر الكوثر في الجنة إلى الحوض. قال المصنف: وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير، أي أن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الحوض أحاديث كثيرة. ومن أشهر تلك الأحاديث وأولاها بالذكر الأحاديث الواردة في الصحيح وغيره أنه يذاد عن الحوض أناس من هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذاد عن حوضي أناس من أمتي فأعرفهم فأناديهم هلم هلم، فيقال إنهم بدلوا إنهم غيروا فأقول سحقا سحقا. فهذه الأحاديث تدل على أن من هذه الأمة من يذاد ويمنع الورود على الحوض، وهم الذين بدلوا وغيروا. ولذلك قال القحطاني: قال يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فالتاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فقال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ وكأنه أحال في تعيينهما إلى المعروف المشهور في تعيين كونهما دارا الجزاء، والأولى الإفصاح عن حقيقتهما. فالجنة شرعا هي دار النعيم المقيم في الآخرة، هي دار النعيم المقيم في الآخرة، فقيدت حقيقة هذه الدار بكونها دارا للنعيم، بكونها دارا للنعيم، وبكون نعيمها مقيما أي لا يحول ولا يزول، بكون نعيمها مقيما أي لا يحول ولا يزول، وبكون ذلك النعيم المقيم في الآخرة، وبكون ذلك النعيم المقيم في الآخرة. والنار شرعا هي دار العذاب الأليم في الآخرة، هي دار العذاب الأليم في الآخرة، فقيدت حقيقة هذه الدار بكونها دارا للعذاب، بكونها دارا للعذاب، وبكون ذلك العذاب أليما، وبكون ذلك العذاب أليما، وبكونه في الآخرة، وبكونه في الآخرة. فالسؤال المذكور يتعلق بدليل دار الجزاء بالنعيم والعذاب الأليم في الآخرة. فقوله: ما دليل الإيمان بالجنة؟ أي ما دليل الإيمان بدار النعيم المقيم ودار العذاب الأليم في الآخرة؟ ثم أجاب عنه بذكر طرف من أدلته، فذكر قوله سبحانه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حتى بلغ قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الآية. فالآية مصرحة، فتلك الآيات فيها التصريح بذكر النار وذكر الجنة. واقتصر المصنف على هذه الآية ثم قال وغيرها ما لا يحصى، لأن أكثر أركان الإيمان ذكرا بعد الإيمان بالله في القرآن هو الإيمان باليوم الآخر، لأن أكثر أركان الإيمان ذكرا بعد الإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر، ويقرن بينهما كثيرا ويقرن بينهما كثيرا. ثم ذكر حديثين في الصحيحين يدلان على الإيمان بالجنة والنار، فالحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي ثابتة، فالحق هو الثابت اللازم الذي لا يتغير ولا يتبدل، فالحق هو الثابت اللازم الذي لا يتغير ولا يتبدل، والآخر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، وفيه أيضا التصريح بذكرهما وبيان كونهما حقا. ثم ذكر أنه وقع في رواية وهي لمسلم وحده من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، وفيه إثبات أن للجنة أبوابا وأنها ثمانية، إثبات أن للجنة أبوابا وأنها ثمانية. وتقدم أن معنى قولهم وفي حديث أي أن الجملة المذكورة هي قطعة من الحديث المتقدم ذكره قبلها، وإلى ذلك أشرت بقولي وفي رواية يقال في الأثر بعد حديث فهي منه تقتصر، وفي رواية يقال في الأثر بعد حديث فهي منه تقتصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ ثم أجاب عنه فقال: معناه التصديق الجازم بوجودهما. وتقدم أن ذكر التصديق يفتقر إلى قرنه دائما بكونه جازما، بكونه جازما، لأن التصديق المجرد لا يثبت به إيمان، والاقتصار عليه عند ذكر متعلقات الإيمان غلط، ويخرج من هذا الغلط بأن يقرن بنحو كلمة الجازم الدالة أنه تصديق مخصوص معين، وهو التصديق المتيقن الثابت. ثم ذكر المصنف فيما ذكره أن هذا الإيمان يكون تصديقا جازما بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. والمذكور في جوابه هو جملة من الأفراد المتعلقة بالإيمان بهما، إذ أفراد ما يتعلق بالجنة والنار لا ينحصر فيما ذكر، وهو اعتقاد وجودهما وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان وأن فيهما ما فيهما من نعيم في هذه ومن عذاب في هذه. فالمذكورات بعض المهمات مما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، والإتيان بعبارة جامعة أولى، والإتيان بعبارة جامعة أولى بأن يقال معنى الإيمان بالجنة والنار هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما، هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ الجواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. وتقدم في فتنة وعذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقاعده. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمنى من فيح جهنم فأبردها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء. وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. ذكر المصنف رحمه الله حديثا سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنة والنار، فقال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ ثم أجاب عنه بقوله: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، أي مجهزتان مهيئتان لاستقبال الخلائق، فقال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وهذه الجنة التي كان فيها هي دار الجزاء بالنعيم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور أن آدم وحواء عليهما السلام كان في الجنة التي هي دار الجزاء بالنعيم المقيم. فاسم الجنة إذا أطلق يراد به دار الجزاء بالنعيم المقيم. ومن الأدلة كذلك ما تقدم ذكره في عذاب القبر ونعيمه من حال آل فرعون، وأنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، فيقع لهم في القبر تعذيب بالنار فيأتيهم من حرها وسمومها ولفحها ولهبها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار. الحديث. فاطلاعه ورؤيته صلى الله عليه وسلم لهما يفيد كونهما موجودتين مخلوقتين، فكشف الله عز وجل له الحجاب واطلع عليهما حقيقة. ثم ذكر من الأدلة ما تقدم في عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، أي من الجنة والنار، وهو في الصحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يدخل وقت الإبراد، حتى يدخل وقت الإبراد إذا خف الحر. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من وهجها، يعني من وهجها. وبين ذلك بالحديث بعده: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فنفس الصيف هو المذكور في الحديث المتقدم، فإن شدة الحر من فيح جهنم.

حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهي في الصحيح وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فقال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا أي ما الدليل على بقاء الجنة والنار وأنهما لا يفنيان ثم أجاب عنه بذكر طرف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبينة ذلك فمنها قوله تعالى خالدين فيها أبدا والتأبيد يدل على طول المدة وقد تنقطع وقد لا تنقطع والآيات الواردة في تأبيد الجنة والنار دلت على أن الخلود هنا يراد به تأبيد لا ينقطع ثم ذكر قوله وما هم منها بمخرجين يعني أن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وقال تعالى عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع لأن الجذ هو القطع وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني من انقضاء وانتهاء فالنفاد بالدال هو الانقضاء والانتهاء وأما بالذال فهو بلوغ الأمر والوصول إليه ثم ذكر منها قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين أي مأمون لا يلحقهم فيه نقص ومنها قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي كانت في الحياة الدنيا قال فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها ثم أورد في الآية المتعلقة بالنار قوله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقوله تعالى فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وتقدم أن الخلود يدل على طول المدة ودلت الآيات على أنه خلود لا ينقطع وذكر منها قوله تعالى وما هم بخارجين من النار وهذا في حق من لا يخرج منها أبدا ممن لم تصبه الشفاعة فإن المؤمنين الذين يدخلونها يخرجون منها والمراد أقوام معينون وهم الذين لا يستحقون الجنة فهؤلاء لا يخرجون من النار أبدا وقال تعالى لا يفتر عنهم أي لا ينقطع عنهم وقوله وهم فيه مبلسون أي آيسون منقطعو الرجاء فالإبلاس هو الإياس ومنها قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى أي من يأته كافرا فالمجرم والإجرام في الكتاب والسنة يراد به الكفر والكافر فالإجرام والمجرم يراد به في الكتاب والسنة الكفر والكافر ثم قال المصنف فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم عنها بقوله وما هم بخارجين. هنا قال في النار وما هم بخارجين، وفي الجنة قال وما هم بمخرجين، ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما أن أهل الجنة إذا دخلوها لم يطمعوا في الخروج منها، فلا رغبة لهم في الخروج منها، وأما أهل النار فنفوسهم تتطلع إلى الخروج منها. قال ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنها عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيى، يعني باق في تلك الدار. قال وفي الحديث أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. والحياة المنفية عنهم في النار هي الحياة التي ينتفعون بها، والحياة المنفية عنهم في النار هي الحياة التي ينتفعون بها. ويفسره قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ويفسره قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فمعنى قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت ولا يخفف عنه من عذابها، فيحيا حياة لا ينتفع بها، فكأنه حينئذ ليس بحي، فيحيا حياة لا ينتفع بها فكأنه حينئذ ليس بحي. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث، منها حديث إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، إلى آخر ما ذكر في ذبح الموت، وتقدم أن المذبوح هو الموت، وأنه يصور في صورة كبش أملح فيذبح وينادى بعده يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه، وهذا اللفظ عند مسلم وحده. قال وفي رواية أي عند مسلم أيضا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة أي الذي يتحسر فيه من يتحسر من الناس، إذا قضي الأمر يعني فصل بين الخلق وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني مع النذارة لهم إلا أنهم غافلون ولا يؤمنون. ثم قال المصنف وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. والخبر عن الجنة والنار إنما يكون ب الخبر الصادق من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال أحوال الجنة والنار توقيفية، كما يقال أسماء الله وصفاته توقيفية، أي موقوفة على ورود الخبر بها، أي موقوفة على ورود الخبر بها، فلا ينسب شيء إليها إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.